بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. فهذا هو الدرس الأول بعد الانقطاع شهر رمضان وما سبقه، وهذا يعني السورة الأخيرة من تفسير الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وأظن وصلنا إلى سورة النور كذا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كلامه على سورة النور: فيه مسائل، الأولى حد الزانية، والثانية النهي عن الرأفة، الثالثة قوله وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، الرابعة تحريم نكاح الزانية، الخامسة ما ذكر الله في رمي المحصنات ما لم يأتوا بالبينة، السادسة رد شهادتهم، والسابعة كون الله سبحانه استثنى التوبة والإصلاح، والثامنة ما ذكر الله في رمي الإنسان زوجته، وفيها من الأحكام أنها إذا لم تلاعن ترجم. نعم، هذا في أول سورة النور. أولا افتتحها الله عز وجل بهذه الآية العظيمة، قال: سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون، فنوه الله على السورة هذه في أول آية منها. ثم ذكر الله فيها حد الزانية، وهذا الحد اللي في الآية زيد عليه أمرين، لأن الله عز وجل يقول الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، فزيد في حد البكر مع هذا الحد القرآني، زيد عليه بالسنة ماذا في البكر؟ التغريب لمدة سنة، وزيد في المحصن الرجم، وبقي عاد الاختلاف هل الجلد باقي على المحصن أو يكتفى بالرجم. ومن العلماء من قال إن هذا الحد القرآني هو باقي للطائفتين، للمحصن وغير المحصن، اللي هو 100 جلدة، وزيد على هؤلاء التغريب وزيد على هؤلاء الرجم. وهذا عمل به علي رضي الله عنه في خلافته، فإن شراحة الهمدانية جلدها يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة لما زنت في العراق، وقال رضي الله عنه: جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا مذهب علي رضي الله عنه، الإبقاء على الجلد والرجم. ومن العلماء من قال إن الأصغر يدخل في الأكبر، أن يكتفى فيها بالرجم، والكلام والمسألة مشهورة وطويلة البحث، حتى أن من العلماء من توقف فيها ولم يجزم فيها بشيء، لأن الأدلة قوية ومتقابلة من الطرفين، والله أعلم. ومن الفوائد النهي عن الرأفة في هذه الحدود، إنما تكون الرأفة قبل أن تبلغ السلطان، في باب الستر عليهم إذا كان ما وصلت الأمور للسلطان ولا فيه فساد، وإنما أما إذا وصلت الأمور للسلطان فلا بد من إقامة الحد، وهذا خير للناس. قال تعالى: ولا تأخذكم بهما رأفة، والرأفة هي أخص الرحمة، ولذلك تقال الرحمة الرأفة دائم للوالدين. ومن صفات الله عز وجل أنه رؤوف ورحيم، فدل على أن الرأفة تباين الرحمة في بعض الأشياء. قال تعالى: ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فينبغي دائما على المسلمين أن لا يصيبهم في مسألة حدود الله رأفة، فإن المصالح المترتبة على إقامة الحدود عظيمة، حتى جاء في الحديث أن حد واحد يقام في الأرض خير لأهلها من أن يمطروا 40 خريف، يعني 40 سنة، ومعروف أن الأمطار الناس ينتفعون بها، لكن الحد الواحد أنفع لأهل الأرض من مطر 40 سنة، فدل على أن هذا هو الذي يصلح الناس. والأمر الثالث قال: وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، أيضا لا بد أن يكون بحضور طائفة من المؤمنين، والطائفة تطلق على الواحد فما أكثر. وكلمة المؤمنين هنا المقصود بها المسلمين، لأن الإيمان قد يطلق ويراد به الإسلام، إسلام الظاهر، لا يشترط هنا في الإيمان الإيمان الذي في سورة الحجرات: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا، وإنما قد يطلق الإيمان ويراد المسلمين، يعني المسلمين ظاهرا. ومن الفوائد أيضا تحريم نكاح الزانية، إذا كانت معروفة بزنا لا يجوز للمسلم أن ينكح الزانية، إنما الزانية ينكحها زان أو مشرك. ويقول في هذه السورة رب العالمين: الطيبات للطيبين، الطيبون للطيبات، والخبيثات للخبيثين، والخبيثون للخبيثات، إلا إذا تابت وأظهرت التوبة وعرف صحة توبتها فهذا إن أراد، أما ما دامت معلنة بالزنا لا يجوز هذا. ومن الفوائد أيضا التحذير الذي جعله الله في رمي المحصنات الغافلات، المرأة الغافلة المحصنة إذا تكلمت في عرضها بشيء فهذا أمر خطير، وهو من السبع الموبقات، يعني أشد من الكبائر الكلام في أعراض النساء الغافلات. وجعل الله تعالى فيه ثلاث أحكام: الحكم الأول أنه يجلد 80 جلدة ولا بد من هذا، والحكم الثاني أنه لا تقبل شهادته، والحكم الثالث أنه يحكم عليه بالفسق وأولئك هم الفاسقون، ثم استثنى الذين تابوا وأصلحوا، تاب وأصلح وكذب نفسه وقال أتوب إلى الله ولا أتعرض المرأة بسوء فإن الله غفور رحيم. ثم أيضا ذكر الله عز وجل كل هذا قبل الإفك، ذكر رمي الإنسان زوجته بالزنا وما أنزل الله فيه من اللعان وأنهم يتلاعنون، وتكون الأربع شهادات تغني عن الأربعة شهود لأن هذا أمر ما يتيسر فيه الشهود، والخامسة أن يلعن نفسه، والمرأة يدرأ عنها العذاب، فكما قال الشيخ لو لم تلاعن لرجمت. ما معنى قول الله عز وجل ويدرأ عنها العذاب؟ أي يدفع عنها حد الرجم أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. وهذه السورة فيها حفظ الأعراض، كل السورة تتكلم عن حفظ الأعراض من حيث الزنا والقذف وحديث الإفك والدخول على البيوت والاستئذان والاستئذان حتى في آخرها، فكل السورة تركز على حفظ الأعراض وحفظ المجتمعات من الانزلاق في هوة المنكرات والفواحش. ثم بعد ذلك ذكر الله قصة الإفك وهي مشهورة وفوائدها كثيرة. نعم. التاسعة قوله لا تحسبوا شرا لكم، إنما يبتلى به الإنسان وقد يكون خيرا له. نعم، مع أنه كان في الظاهر شر، ابتلي النبي صلى الله عليه وسلم في عرضه في زوجته شهرا كاملا، ومع ذلك كان أول آية إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، يعني ليسوا من بعيد، هم عصبة وفيكم. ثم قال تعالى لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. فكثير من الأشياء اللي يبتلى بها الإنسان حتى يعني غير البلايا في جسده حتى في سمعته ولا في هذا، قد يظن الشر وقد يكون هو خير له ما يدري. فهو النبي صلى الله عليه وسلم اتهم في زوجته وأحب الناس إليه، ومع ذلك قال الله لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، رغم ما فيه من المرارة لكن عواقبه خير لكم، يعني تميز الناس وحصل فيه خير عظيم. نعم. هذا يعني ليس في الإفك خاصة، في كل ما يصيبك قد تظن شر وهو خير لك. نعم. العاشرة أن هذه المسألة قد تشكل على أعلم الناس حتى يبين له ذلك، كما أشكل على أبي بكر، وقوله والذي تولى كبره إلى آخر الآية، أن الإنسان يفرح بالشيء وهو شر له. أن كذا عندنا لأن أن يقول أيضا من الفوائد أن الله عز وجل قال أن هذه المسألة أشكلت على علماء هذه الأمة، يعني أبو بكر الصديق جلس شهر كامل ما يدري ماذا يقول، حتى في بعض الروايات قالت لقد دخل على آل الصديق في هذا الشهر ما لم يدخل على بيت في العرب، مع أن الله عز وجل عاتبهم قال لولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم، ومع ذلك الصديق بنته وبقي مبهوت. ثم أيضا الأمر الآخر لما حلف لا ينفق على مصطح، فيقول الشيخ أن في بعض المسائل قد تشكل على أعلم الناس، ليس الجواب حاضر في كل مسألة حتى لو كان من أعلم الناس، قال حتى يبين الله له ذلك. والأمر الآخر قول الله عز وجل والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم، قال الشيخ أن الإنسان قد يفرح بالشيء وهو شر له، هذا تولى كبره وصار هو أعظمه. وفي أيضا من الفوائد التفريق بين المبتدع المستور والمبتدع الداعية، لأن الله هنا نص على الذي تولى كبره، فهذا الذي تولى كبره ينبغي أن يكون له عقاب خاص، فكذلك في البدع وفي المعاصي المستور غير المجاهر، كل أمتي معافى إلا المجاهرون، الذي يتولى كبر الشر لا يكون حكمه حكم الذي ما تولى الكبر كبره. وهذا حتى السلف يفرقون في هذا، حتى في الرواية عن أهل البدع في التعامل معهم في فرق بين اللي تولى كبره وبين اللي لم يكن من شر على المسلمين، كما قيل الإمام أحمد ما لماذا ترون عن فلان؟ قال ألم تره داعية؟ لم تروا عنه قدري، قال ألم تره يدعو إلى مذهبه، فاللي يصرح في أشرطة وفي قنوات ويبث الشر مثل السم، هذا الحكم غير المستور اللي ما ظهر منه شيء، هذا تولى كبره، كما قال تعالى في سورة التوبة: فقاتلوا أئمة الكفر. الأئمة دائم أئمة الكفر والبدع لهم أحكام تخصهم. نعم. الحادية عشر: حسن الظن بالمسلم إذا سمع فيه مثل هذا الكلام، وأن يقول السامع: هذا إفك مبين، ولو من تور الإنسان. كان فيها تصحيح: ولو من تور الإنسان، الله أعلم. كان فيها تصحيح: حسن الظن بالمسلم، الله عز وجل عاتبه. عائشة طاهرة ويعرفونها ويعرفون من نشأتها، كيف ما قالوا سبحانك هذا بهتان عظيم، سبحانك هذا إفك مبين، فعاتبهم الله عز وجل. فالواجب دائما أخوك المسلم اللي تعرف مدخله ومخرجه إذا سمعت عنه قالت سوء أن تقول سبحانك هذا بهتان عظيم، ما تسارع إلى التصديق ولا نقل الكلام، ولا كما قال تعالى: إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم بعلم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. فالواجب المسارع إلى إحسان الظن بالمسلم اللي ما ظهر من الشر، لا ظهر بدع ولا ظهر شرك ولا ظهر معاصي، الواجب إحسان الظن به حتى يتبين خلاف هذا الأمر. نعم. ولذلك أبو أيوب ماذا قال الأنصاري؟ قال لزوجته: يا أم أيوب، أكنت أنت تفعلين ما ترمى به عائشة؟ قالت: معاذ الله. قال: فعائشة أفضل منك، واللي رمي بها صفوان أفضل مني، وإذا كان أنت ما تظنين في نفسك أنك تفعلين هذا الشيء، فينبغي أن نظن في عائشة أفضل مما نظن في أنفسنا. وهذا هو الموقف الصحيح رضي الله عنهم. نعم. الثانية عشر: ما ذكر الله من الشرط، وهي من أجل المسائل، أن لا بد من 4 شهداء. لولا يعني هلا جاءوا عليه بأربعة شهداء. ذكر الله عز وجل هذه المسألة، لا بد في 4 شهود في الزنا، لا بد. ولذلك حتى لو كان الزنا حقيقي فعلا حصل ولم يأتوا بالشهود، فإنهم عند الله هم الكاذبون، وإن كان في باطل الأمر إنهم صادقين، لكن عند الله هم الكاذبون. كل هذا من الحرص على الأعراض. ولذلك إذا ما اكتمل النصاب يجلدون الثلاثة أو الاثنين، لو واحد تراجع من الأربعة يجلدون الثلاثة حد القذف، ولا بد من هذا، وحصل هذا في وقت عمر أو في وقت من بعد. نعم. الثالث عشر: أنهم إن لم يأتوا بهذا الشرط أنهم عند الله هم الكاذبون. أنهم عند الله هم الكاذبون، عند الله هم الكاذبون. وفي هذه المسألة جليلة، وهي أن المسائل أو الأحكام قد يكون لها حكم ظاهر ولكن عند الله حكم مخالف. وهذه المسألة نستشهد بها دائما في مسألة الأهلة، بمعنى أن الهلال اللي في السماء ليس بالضرورة هو الهلال الشرعي، حتى يرى ويصوم الناس ويعلن الإمام. وكما هنا الآن قد يكون الثلاثة صادقين رأوا الزنا، لكن إذا ما اكتملوا 4 فهم عند الله هم الكاذبون. فيوجد أحكام مبنية عليها الشرائع قد تخالف الحس. الآن الحس إنهم صادقين إنهم رأوا الزنا، لكن الشرع إنهم كاذبين. الهلال قد يكون في السماء، لكن الشرع إنه ليس غدا رمضان إذا ما اكتمل نصاب الشهادة أو ما قبلت الصوم يوم يصوم الناس. الولد قد يولد على الفراش ويعملون للتحليل ويقولون هذا يستحيل أن يكون من هذا الأب، ولكن في الشرع هو ابنه، الولد للفراش وللعاهر الحجر. والأحماض النووية وهذا يقولون هذا لا يستحيل أن يكون هذا ابن هذا حسا، والشرع يقول هو ابنه. ولذلك نحن لا نسترسل مع الفلكيين والأطباء وهذا، لأن الشرع في أشياء تخالف أحيانا هذا الأمر لمصالح أعظم. فعندك هذا كمثال، هم في الحقيقة صادقين رأوا الزنا، وعند الله هم الكاذبين حتى يأتون بأربعة. نعم. الرابعة عشر: تعظيم هذا النوع ولو لم يكن فيه إلا التلقي بالألسن. تعظيم هذا النوع، حتى عظم الله خطورته، ولو لم يكن فيه إلا أنك تتلقاه بلسانك فقط وتنقل الكلام. ولذلك قال الله: تحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. نعم. الخامس عشر: أنه من القول بما ليس له به علم. نعم. وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم. نعم. السادس عشر: أن الذنب قد يكون عند الله عظيما ويخفى على أكثر الناس. وهذا أخطر شيء، هذا أخطر شيء. يا الله عز وجل يقول: تحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. هذا له نظائر، يمكن في بعض الأشياء تفعلها أنت تحسبها هينة وهي عند الله عظيمة، وهذا يكثر الآن. إما الكذب وإلا الاستهانة في الأعراض وإلا القول على الله بغير علم وإلا الفتوى بغير دليل، تحسبها هينة وهي عند الله عظيمة. الكلمة قد يقول الإنسان لا يلقي لها بال، ويهتهوي به في النار 70 خريف. فدائما ضع هذه الآية على بالك، تحسبونه هينا وهو عند الله عظيم، كما قال أنس: تفعلون أفعال هي في أعينكم أدق من الشعر، وكنا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم نعدها من الموبقات. والكلمة كما قال حذيفة: نعد الرجل بها منافق في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، واليوم نسمعها في المجلس أكثر من 10 مرات. فالمؤمن يتوقع يخاف، لأن الله يقول في سورة الزمر: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. قد يوم القيامة تطلع لك أشياء ما توقعتها، تهاونت بها في الدنيا وهي خطيرة. نعم. 17، أن الواجب عليهم أن يقولوا: ما يكون لنا أن نتكلم بهذا. نعم، في بعض الأشياء ما يجوز أصلا نتكلم بها، الكلام فيها ما يجوز. فالواجب أنهم كانوا يقولوا: ما يكون لنا أن نتكلم بهذا، سبحانك هذا بهتان عظيم. نعم. 18، أن الله عظم هذه وشرط فيها الإيمان وخفى على أولئك. نعم، أن الله عز وجل عظم هذه المسألة: إن كنتم مؤمنين، مع أنهم هم مؤمنين لكن خفي عليهم. نعم. 19، أن الله توعد يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. نعم. 19، أن الله توعد من أحب تشيع الفاحشة في الذين آمنوا وإن لم يعلموا. نعم، من أحب أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا فإن الله توعده لهم عذاب أليم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وفي هذا أيضا، هذه الآية فيها دلالة على مسألة أخرى، وهي أن الله قد يعاقب بأعمال القلوب، وليس دائما الحديث اللي يقول إن الله عفى عن أمتي ما حدثت به أنفسها، لأن هذا ليس حديث نفس، هذا عمل قلب. فعاقبهم الله على ماذا؟ على محبة إشاعة الفاحشة فقط. في بعض الناس الآن يمكن يحب الاختلاط، أن يكون في المملكة، بس يحبه في قلبه، يعاقب عليه ولو لم يفعل ولو لم يدعو، لأن الله يعاقب على مجرد الحب، يحب أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا. نعم. 20، أنه توعده بعذاب الدنيا قبل الآخرة. كل من أحب محبة فقط إشاعة الفاحشة فإن الله توعدهم بعذاب أليم في الدنيا والآخرة، في الدنيا يأتيهم عذاب أليم وفي الآخرة. نعم. 21، أنه نهى عن اتباع خطوات الشيطان، فيدل على أن المحذور الذي وقعوا فيه من خطوات الشيطان. هذا من خطوات الشيطان، الشيطان خبيث وله مكر، ما يأتيك مباشرة، له خطوات. فأنت، ولذلك الفقيه شديد على الشيطان، لأن يعرف خطواته، هذه يستجرك قليلا قليلا. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، معناه أن خطوات، إذا أراد أن يوصلك الكفر لا يأمرك به مباشرة، وإنما يستجرك حتى يوصلك إلى الكفر. نعم. 22، أن لا يأتل، أي أن لا يعمل معروفا في الظالم إذا كان من أهل هذه الصفات من الخصال. نعم، لا يأتلي لا يحلف، الألية الحلف، هذا لا يحلف حتى لو كان واحد ظلمك، لا تحلف أنك ما تنفعه. ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ نعم. 23، الأمر بالعفو والصفح، وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ هذه صفات الكمل من الناس، من الرجال، أن حتى لو ظلم فإن لا يقطع المعروف، إلا إذا كانت المسألة في باب العقائد والأهواء والبدع، أما في مسألة الدنيا حتى لو ظلم لا يقطع المعروف. وهذا هو أولي العزم، أن يصبر على أن يحسن إلى من ظلمه. نعم. 24، النهي عن رمي المحصنات، وعدها رسول الله صلى الله عليه وسلم من السبع الموبقات. نعوذ بالله، نعوذ بالله. نعم. 25، قوله: الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات. الآية إن فسرت الخبيثات بالكلمات كان هذا من أعظم الخوف. من ضمن التفسير أن الخبيثات الكلمات الخبيثات للخبيثين، فيقول الشيخ على هذا التفسير يكون هذه الآية من آيات الخوف. لماذا؟ لأن معناه إذا طلع من كلمة خبيثة أنك أنت خبيث في نفسك، لأن الكلمة الخبيثة لا تليق إلا بخبيث، معناها فيك خبث لو كان طلع من كلمة خبيثة، إما شيء لا يليق وإلا كذب وإلا بهتان وإلا، لأن الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات، وفسرت بالنساء لأن هذا السياق، وهي تصلح لهذا وهذا وهذا. لكن كما قال الشيخ إن إذا فسرت بالكلمات فهذا خطير جدا، إن الإنسان إذا خرج من كلمة خبيثة لا يأمن، يخاف على نفسه أن يكون هو خبيث عند الله، لأن هذه الكلمة ما تليق إلا بأشباهها، فيتوب وينظر الخبث هذا من أي جاء، من النيات ولا من العمل ولا. نعم. 26، النهي عن دخول بيت الغير إلا بهذا الشرط وهو الإذن. نعم، وهذا أيضا دليل على القاعدة الشهيرة اللي اشتهر بها الحديث، ويسد الذرائع. كل هذه الآيات تدل على سد الذرائع. لماذا نهي أن الإنسان يهجم على البيوت بدون إذن؟ لماذا نهي؟ حفظا للأعراض، لأن الناس لهم عورات، ولهم النساء والرجال لهم أشياء، فلذلك نهى الله نهي مشدد. حتى الصغار وما ملكت الأيمان أذن الله لهم 3 أوقات، والباقي ما يدخلون إلا باستئذان. وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم. فهذا كله سد للذرائع، وينبغي الإنسان أن يكون ينتبه لهذه المسألة، مسألة الاستئذان. لا يقابل الباب عند الاستئذان، ولا ينظر في فتحة الباب، ولا يتسلل على الناس، ولا، إنما جعل الاستئذان من أجل البصر. نعم. 27، إذا كان البيت خاليا يدخل. يدخل، ها؟ نعم. عندنا لم زائدة، لأن الله قال ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم، لأن المحذور منتفي مدام خالي البيت وفي متاع لك. نعم. 28، إذا قيل له ارجع فيرجع وهو أزكى، فلا يجوز له أن يغضب أو يظنه منقصة. ماذا يدل على أن هذا الأدب بعيد عن كثير من الناس؟ الآن لو قيل لأحد طرق الباب عليك وقلت له ارجع، أنا والله الآن ما أستطيع أقابلك، وش بيحصل؟ 1% اللي بيرضى بالكلام هذا، والبقية يعتبرها إهانة ويغضب إذا قلت له ارجع. مع أن الله عز وجل يقول وإذا قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم أنتم، حتى أنت اللي رجعت ترى أزكى لك من حيث لا تشعر، يزكيك، يخرج أمراضك اللي فيك، العجب والكبر، وأنك يزكيك هذا الكلام. ولذلك بعض الصحابة يقول أتمنى أني أطرق باب ويقال لي ارجع حتى أزكو. لكن الآن الناس بعيدين عن أدب القرآن، ولذلك قالت عائشة لما سئلت كيف خلق صلى الله عليه وسلم، قالت خلق القرآن. تقرأون القرآن؟ قالوا نعم. قالت أبدا، خلقه صلى الله عليه وسلم القرآن، كل آية يعمل بها. نعم. 29، الرخصة في دخول البيت إذا كان فيه متاع للمسافر. نعم. 30، الأمر بغض البصر. 31، الأمر بحفظ الفرج. 32، أمر النساء بغض البصر. 33، أمرهن بحفظ الفرج. لكن فيه لطيفة، وهي أن في مسألة البصر إيش قال عز وجل؟ قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وفي الفروج قال ويحفظوا فروجهم. فحفظ الفرج بالكلية هو ما يؤدي إليه، لكن الأبصار قد ما تستطيع حفظ بصرك كله، نظر الفجأة، لأن البصر ما تستطيع السيطرة عليه، فرخص لك في نظر الفجأة. ولذلك قال يحفظوا من أبصارهم، يعني قدر ما يستطيع. وحتى زين البصر كما قال ابن عباس لعله من اللمم، أن يغفر الله عز وجل، ليس من الكبائر إلا إذا اقترن به أشياء أخرى، أما الفرج لا. فقال الله عز وجل يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. وكذلك هذه الآية، غض البصر أزكى لك من كل وجه، في نفسك وفي عقلك وفي جسدك وفي قوتك وفي علمك. كم من نظرة أذهبت علم وأذهبت بصيرة وأذهبت فراسة وأذهبت ورع، وكم من غض للبصر أثمر خلاف هذا، أثمر في قلبك البصيرة والحكمة، لأن هذا معناه قوة إمساك الهوى. نعم. 34، النهي عن إبداء الزينة إلا للأصناف المذكورة. النساء لا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، إلا لبعولتهن إلى آخره. نعم. 35، النهي عن الضرب بالأرجل ليسمع صوت الخلخال. هذا فيه سبحان عظيم، إن الله عز وجل أعلم بذات الصدور، يعني الحركة اللي تفعلها المرأة هذه لها قصد فيها، فنبه الله على الحركة وعلى القصد البعث عليها. فقال تعالى ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. فالمرأة أحيانا تضرب برجلها ضرب معين، وقصدها أن الزينة الداخلية كالخلخال أنه يسمع ويعلم، فنهى الله عن الحركة والباعث إليها ليعلم ما يخفين من زينتهن. نعم. 36، الأمر بالتوبة وإن كانت عامة فهي في هذه الموضع خاصة. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. نعم. 37، الأمر بإنكاح الأيامة. الأيامة اللي ما عندهم أزواج، فأمر الله بالإنكاح، لأن السورة هذه كلها في حفظ الأعراض، وما يحفظ الأعراض مثل النكاح، ما يحفظ الأعراض ويغلق أبواب الشر على المسلمين، مثل المساعدة في الزواج للشباب والشابات، هذا يغلق أبواب كثيرة من الشر. نعم. 38 الأمر بإنكاح الصالحين من العبيد والإماء. نعم. 39 الأمر بموافقة العبيد في المكاسبة. كان ابن عباس يقول لعبيده يا لمواليه وعبيده يا بني لا تزنوا، فإن أحدكم إذا زنى نزع منه النور وذهب منه الإيمان، ومن أراد منكم الزواج فأنا أزوجه. هذا أولى مماليكه غير عاد أولاده، وكان دائما ابن عباس رضي الله عنه يحذرهم من الزنا، لأنه قد يتساهلون فيه بحكم الرق وأنهم لا يستحون أو لا يخافون من العار أو العيب، فكان يحذرهم ويحرص على تزويجهم. قال تعالى وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم حتى لا يقع بينهم زنا. نعم. إذا علمت فيه خيرا، كذلك إذا جاءك المملوك وقال كاتبني، اتفق معه على مبلغ ويعتق بعدها، قال تعالى فكاتبوهم، لا ترفض، لكن إن علمتم فيهم خيرا، والخير هنا أكثر السلف على أن المال، إن علمت أنه إذا عتق سيكتسب وينفع نفسه، وأما إذا كان ضعيف أو كبير في السن إذا عتق يضيع، اتركه عندك وأنفق عليه حتى تكسب أجره إن علمتم فيه خيرا. وبعضهم قال الخير الصلاح في الدين والصلاح في الدنيا، إذا علمت في العبد الصلاح في الدين والدنيا كاتبه. نعم. 40 الأمر بمعاونتهم بعض المال، كذلك كاتبه وعاونه. شوف أن الرق في الإسلام ليس تسلط، إنما هو رحمة، الله عز وجل يأمرك أن تكاتبه وتعاونه أيضا، وآتوه من مال الله الذي آتاكم، ليس مالك هذا، هذا مال الله، لكن آتاك إياه يختبرك. نعم. 41 النهي عن إكراه الفتيات على البغاء، كان ابن سلول وغيره عندهم إماء ويستغلونهم في البغاء ويأخذون الأجر، فقال تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا، والشرط هنا لا مفهوم له، يعني حتى لو المرأة ما أرادت التحصن فلا تكرهها على البغاء، لا هكذا ولا هكذا، ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم لهن، كما في بعض القراءات، وأما اليكرهها فلا، أمره عظيم. نعم. 42 إخباره سبحانه أنه غفور رحيم بعد إكراههن. نعم. 43 مثل النور الذي أنزله الله في قلوب العبيد، مثل النور الذي أنزله الله في قلوب العبيد بهذا المثل العظيم. إذن الشيخ اختار التفسير اللي قال فيه بعض السلف الله نور السماوات والأرض، الله نور السماوات والأرض، ثم قال مثل نوره، قال بعض السلف مثل نوره في قلوب عباده، اللي ينزل في قلوب العباد كمشكاه، وهذا مثل الصدر، فيها مصباح وهذا مثل القلب، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري وقد من شجرة مبارك إلى آخره، فالمثال يكون لنور الله الذي ينزله في الصدر أو في القلوب العباد. نعم. 44 قوله في بيوت أذن الله أن ترفع تعظيما، نعم، أن هذه المساجد يجب أن ترفع، ومعنى ترفع أي تكرم وتصان من البدع، من القصاص، من الملصقات، من المفاسد، من الشرك، من القبور في المحاريب، يجب أن ترفع، من الموسيقى الآن، من الصور، كل وجه يجب أن المسجد يرفع، يكون مكان آمن للموحدين، لمن أراد أن يسبح أو يقرأ أو يصلي. نعم. 45 ويذكر فيها اسمه، ويذكر فيها اسمه، يعني المساجد إنما شرعت لكي يذكر فيها اسم الله، ولذلك ليست مكان للسؤال، السائل ولو كان صادقا إلا أن المكان خطأ، ينبغي أن يعرف هذا، المكان خطأ، ليست مكان للسؤال ولا لنشدان الضالة ولا البيع والشراء، إنما بنيت للصلاة والتسبيح والتهليل وقراءة القرآن. نعم. 46 قوله رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله يبيعون ويشترون لكن إذا جاء أمر الله قدموه، يعني ليس كما يتبادر لبعض الناس في معنى هذه الآية، بعض الناس يتبادر أنهم يتركون التجارة نهائيا، لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة، الصواب لا، أنهم يبيعون ويشترون ولكن إذا جاء أمر الله قدموه، فهي لا تلهيهم، لا تشغلهم عن ذكر الله. وجاء في الأثر عن ابن عباس أنه قال إذا اجتمع الناس يوم القيامة أخرج ثلاثة أصناف من أهل الجنة وثلاثة أصناف من أهل النار، هؤلاء يخرجون مباشرة في الموقف، ثم بعد ذلك ينزل الميزان، فمن أهل النار المتكبرين وأهل التصاوير، ومن أهل الجنة يخرج رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. نعم. 47 تمثيل أعمال الكافر بالسراب الذي يحسبه الظمآن ماء. هذا المثل الأول، المثل الأول لأعمال الكفار السراب، يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا، وجد الله عنده فأوفاه حساب. والمثل الثاني الظلمات، وكما تعلمون أن بعض العلم قال إن المثلين ليست على شيء واحد، أو هذه ليست للتنويع، وإنما كل مثل يطابق وصف. فالمثل الأول للجاهل البسيط، الجاهل البسيط اللي لا يدري ولكن يدري أنه لا يدري، فهذا مثل السراب يتبع لشيء يحس بحقه، هذا جاهل بسيط مثل يتبع السراب يظنه ماء. المثل الثاني في الجاهل المركب الذي لا يدري ولا يدري أنه لا يدري، يعني مقتنع بالباطل ويحسب أنه على حق، فهذا كظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها. فهذا مثال وهذا مثال. نعم. 48 ذكر المثل الثاني أو كظلمات الآية. نعم. 49 قولهم آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ولم يأتوا بشروطه. يقولون بألسنتهم آمنا، وهذا رد على المرجئة أنهم ما أتوا بالشروط. قال تعالى هنا أنهم يقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا، وكذبهم الله عز وجل، بمعناه أن اللسان لا يكفي حتى يأتي ما يصدقه من العمل. يقولون آمنا بالله ورسوله وأطعنا ثم يتولى فريق منه. نعم. 50 ذكره أنهم إذا دعوا إلى الله ورسوله أعرضوا، وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. وهذا نسأل الله السلامة، هذه صفة في بعض الناس اللي يدعون الإيمان، إذا دعوا إلى الله ورسوله إلى الدليل إلى الحق إلى ما قاله السلف يعرض، وإذا كان المسألة له ويظن أنه يأتي مذعن، إذا دعوا إلى التحاكم يعرض، وهكذا في كل مسألة تحاكم المسائل العلمية في المسائل. قال تعالى وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. مثل الآية الثانية اللي يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا، يعني لا تدخلون عليكم من النصوص إلا ما يوافق أعمالكم وأهواءكم. نعم. 51 ذكر الشرط في قوله إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله الآية. إنما كان قول المؤمنين الصادقين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. فالمؤمن الصادق إذا دعي الله ورسوله في المسائل العلمية يدعى للدليل فيقول سمعنا وأطعنا، في التحاكم يقول سمعنا وأطعنا، في الأشياء اللي متعود عليها ومخالفة للشرع إذا نبه يقول سمعنا وأطعنا، إذا أنكر عليه يقول سمعنا وأطعنا، هذا المؤمن الحقيقي. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله يحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. نعم. 52 ذكره النهي عن القسم لقوله قل لا تقسموا طاعة معروفة. هذا اللي يتزيد دائما يقول كلام ما يستطيعه وبخهم الله، هم وش يقولون في أول آية وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم لا يخرجون يحلفون هم، فقال لا تقسم طاعة معروفة. نعم. 53 الأمر بطاعته وطاعة رسوله ومن تولى فإنما على رسوله ما حمل وعليكم ما حملتم. الرسول صلى الله عليه وسلم لا يضره من تولى وأعرض عنه، لأن الرسول لن يسأل إلا عما حمل هو، وأنت ستسأل عما حملت من طاعته والإذعان له واتباعه، فإذا توليت فأنت الملوم، فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملت. نعم. 54 قوله وإن تطيعوه تهتدوا، وذكر أن الهدى في طاعته إلى قوله وما على الرسول إلا البلاغ المبين. ما على الرسول إلا البلاغ المبين الواضح ليس عليه التفهيم، وإن تطيعوه تهتدوا. نعم. ما ذكر اسمه سحمان الشيخ حمد الوهاب له بس باقي القصص يقرأ الشيخ حمد الوهاب نقل من شيخ اسلام ها نقل من تفسير آية تشكلة. ما في شيء جديد. الله أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.